لفظها وحكمها كلمة. اي نعم الخمس. طيب الظاهر ان الجماعة ما يوافق. اين النسخ على فوق حكمه؟ العشر. العشر. الخمس حكم بقى. العشر. هو العشر من الاول. اي من الاول. طيب. هل النسخ جائز عقلا واقع شرعا او لا؟ احمد. واقع ان شاء الله. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما نسخ من آياتنا أو ننسها نأتي بخير منها. طيب وهل هو جائز شرعا عقلا قصد جائز عقلا توسف وش وجه؟ إذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ما قال إن المصلحة كذا وعقب ذلك. كانت المصلحة الأولى كانت الشكر الأول يطلب المصلحة ثم طور وخلاف. فهمتم الآن؟ ها؟ بعض العلماء يقول ما هو جائز عقل، وهذا خطأ، لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شك. الشرع ما يأتي بالمحال، لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا. وجهه أن النص يعتبر فيه تطوع المحكوم عليه ومدى تقبله للحكم، وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالوقت بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ليس مصلحة، وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله، هذا مستحيل، بل الحكم تغير لاختلاف المصلحة، اختلاف المصلحة إما بتغير الزمان أو بتغير حال المحكوم عليه أو بتغير المكان أيضا. طيب أول اختبار. لماذا لا نقول سمع وليس بعقل؟ لا نقول عقلي أيضا. الشيخ يجيبون عن هذا. نعم. يقولون مثلا الحالة التي أوجدت الحكم الأول نعم. قد تتجدد. قد إيش؟ قد تحدث مرة ثانية. نعم إذا حدثت ثبت. يعني مثلا نكاح المتعة نعم اللي أبيح في حال المشقة نعم يمكن يجي حال أشق على حال الأمة. أي نعم يمكن يجي حال أشق، ولولا أن رسول قال إلى يوم القيامة لقولنا بها. ولهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أنها جائزة للضرورة. بس إذا قلنا بالسنة ما تخلوا علينا لا يدخلون علينا، يقول لأن المصلحة اقتضت الآن اقتضت أنه محرم ممنوع إلى يوم القيامة، ولا يمكن يكون في مصلحة إطلاقا في المستقبل. وكان في مصلحة هنا في مصلحة نعم لكن الله يعلم إن المصلحة بعد هذا الوقت ما يمكن تحدث أبدا، ما يمكن تحدث، لأننا لو لم نقل بذلك لازم أن تكون أحكام الله سبحانه وتعالى غير تابعة للمصالح. لا سلام، المنسوخات كلها تجد أنها موافقة للحكمة. إذا وجدنا مثلا نسخ الخمر وجدنا أنه متطور، إيجاب الصلاة وجدنا أنه متطور، إيجاب الصيام وجدنا أنه متطور، وهكذا. الشيخ نعم كيف هل الخمر وقلنا بالمصلحة نعم قلنا لو أسلم واحد نعم يديم على الخمر لا تدرجنا معه نعم ربما نقول بهذا، لو فرضنا أن لو منعناه من الخمر حالا أنه ينفر من الإسلام ولا يرجع عن دين إلى دينه، ممكن أن نقول نعامل بالأهم في الأهم، أن نرى هذا، نرى التطور في الدعوة حتى في وقت الحرب. طيب قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق. ألبى هنا ما معناه؟ مصاحبة. وكيف إرساله بالحق؟ هل المعنى أن رسالته حق أو أن ما أرسل به حق؟ كل معنى يحتمل. يحتمل يعني ناخذ بواحد ولا بالمعنيين جميعا؟ طيب أشار بشيرا ونذيرا. حال منين؟ حال من اللي أرسلناك من كل هالدنيا؟ لا أرسلناك من أرسلناك جميع فعل وفاعل ومفعول. لا أرسلناك من الفعل؟ إيه فعل ما أرسلناك من الكاف. من الكاف؟ صح. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ما معنى الاستفهام هنا؟ لا أظلم. لا أحد أظلم يعني بمعنى إيش؟ لا أظلم وش معنى؟ لا وش تعربه؟ نافيه. إذن فالاستفهام بمعنى النفي. ما هي البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ فهمين السؤال؟ فهمين البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي. توكيد عظم هذا الأمر، توكيد عظم. لا. أنه يكون مشرم. يعني كأن بقوة النفي كأنه قيل من أظلم؟ أخبروني. كان إن كان أنا أحد أظلم هذا، فهو مشرم بمعنى التحدي. طيب. قول من أظلم خليفة ثرث في القرآن كثير. من أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، نعم، وما أشبه ذلك. كيف نجمع بينها؟ هذه التوكيد. نعم، لكن هنا من أظلم ممن منع مساجد الله، يعني ما هنا أحد أظلم منه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني ما هنا أحد أظلم منه. شلون ما يتناقض ذولي؟ لا، كلهم ظالمين. يعني ليعمل الشهادة ظالم. كلهم ظالمين، لكن هنا أظلم، يعني أعظم ظلم. ومن أعظم ظلما ممن منع مسجد الله، لا أحد أعظم منه ظلم. لا أحد أعظم ظلما ممن افترى على الله كذبا. أحد يعرف؟ طيب عبد الله لأنه جار. من؟ أخبر من؟ شو تخبرني؟ يعني لا، ومن أعظم ولا أحد أعظم، يعني من لا، يعني ما في أحد أعظم. من اللي يمكن تقدر من غير هالصيغة؟ أو من تبعيض. نعم. لا أحد يظلم في هذا الجانب. إيه. الجانب الآخر في افتراء الله. في افتراء الكذب على الغير، ما أحد أظلم من افتراء الله. فالذي يفتر على غير الله أهون منه. طيب هذا وجه. فهمتم؟ يعني تنزل كل آية على المعنى الخاص بها. فمن منع أحدا أن يدخل بيتا، أعظم المانعين لدخول البيوت الذين

طيب ما هي الكلمات التي تلا الله بها إبراهيم؟ ما هي الكلمات؟ هل هي كونية ولا شرعية؟ كونية كونية؟ ما هو شرعية؟ كونية وشرعية. كونية وشرعية؟ تثبت؟ نعم. زين الكونية مثل؟ الكونية مثل طش طشة بالنار. القاء في النهر. زين بالمعنى. والشرعية؟ الشرعية مثل عندما ترك زوجته وابنه وعندما قتل ابنه أمر بذبح ابنه. نعم. طيب وكذلك أيضا تكفير الأصنام وغيره. إذن الصحيح يا حسين أن هذه الكلمات معينة ولا غير معينة؟ غير معينة. غير معينة، غير معينة، لكنها كلمات عظيمة فيها ابتلاء وامتحان. قوله إني جاعلك للناس إماما. نعم. وش معنى إمام؟ إمام هو الذي يكون به. نعم. في الشر الخير وتكون في الشر مثل جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة يدعون إلى النار. وقوله إماما ما الذي نصبها؟ إماما جاعل على أنها أول ولا ثاني ولا ثالث؟ ثاني. ثاني أول وإماما ثاني، لأن جاعل من جعل وهي تنصب مفعولين. طيب قوله ومن ذرية محمد، وش معنى قوله ومن ذرية؟ أي وجع من ذرية. أئمة. طيب هل أجاب الله هذا الدعاء؟ أجابه مقيدا في قوله قال لا ينال عهد، في قوله لا ينال عهد الظالمين. طيب ما المراد بالعهد هنا عبد الله؟ الإمام. لا ينال عهد من يعرف؟ يعني ما أتعهد به لك لا ينال الظالمين، يعني كان الله يقول أتعهد لك بذلك وأوصيك به عهدا إلا أنه لا ينال الظالمين. قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. قلنا على هذا. قلنا على العهد نحن لم نعهد بظالمين. نعم. قوله لا ينال عهد الظالمين. نعم. قلت انه من يعهد الله جل وعلا الظالم لا ينصر ولا من الائمه بعد ذلك. قلت له هذا اليوم ينقذ ما ينصر. الى الان ما رأناه عما في الحقيقه. نسيت هذا الشيء. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذ هذه ظرفية وهي متعلقة بمحذوف تقديره اذكر، يعني اذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس. وجعلنا بمعنى صيرنا، والبيت البنى للعهد الذهني، والمراد بالكعبة لأنها بيت الله عز وجل. وأتى بها هنا بأل للتفخيم والتعظيم،